الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة النجم، السورة المكية، من أوائل ما نزل في مكة، وسجدتها أول سجدة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه من سجدات القرآن نزلت، وهي سورة مكية. وإذا فموضوعاتها معروفة في إصلاح العقيدة وتأصيل الأصول التي يقوم عليها الدين، وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه في وحيه وإثبات رسالته، وفيها مجادلة للمشركين الذين يخالفون منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويردون دعوته ولا يؤمنون برسالته ولا بما حوته من الحق الناصع المبين. فكأنما نزلت لتأييد النبوة وإثبات الرسالة وتحقيق الوحي وتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما افتراه بشأنه المشركون والكافرون والجاحدون والمعاندون. وتقدم صدرها الذي ظهر فيه قصر الآيات وشدة إيقاعها، وفي وسطها طالت الآيات بعض الشيء لتقرير ما عليه المشركون من الباطل وإحقاق الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي مقطع ثالث في عودة إلى الفواصل القصيرة والزواجر المتتابعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي معرض مجادلة المشركين وبيان بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام وذكر الله عز وجل لآلهتهم والإنكار عليهم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. كنا توقفنا هنا، ويأتي ذكر الله سبحانه وتعالى لعموم ملكه وسعة سلطانه، وأن مقادير الأمور كلها ونواصي الخلائق كلها بيده سبحانه وتعالى. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن كان هذا شأنه وهذا ملكه الواسع وهذه قدرته التامة فهو أولى سبحانه وتعالى بالجزاء يوم القيامة، ومن ثم هو الذي يجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا بالحسنى، يعني هو الذي يملك الجزاء والحساب، وهو الذي يثيب الطائعين بأحسن الثواب ويعاقب العاصين بأسوأ العقاب، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولما قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى استطرد الله عز وجل في وصف هؤلاء المحسنين وذكر شأنهم، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهؤلاء المحسنين الذين يجزيهم الله عز وجل بالحسنى من أخص صفاتهم اجتناب الكبائر والفواحش، وهذا من عطف المترادفين باعتبار أن المعنى واحد، كبائر الإثم فواحش والفواحش كبائر إثم، أو أن يقال إن هذا من عطف الخاص على العام، وهذا أولى لأن يعني من الصعب أن ترى في اللغة فضلا عن القرآن لفظة ترادف لفظة من كل وجه، وإنما لا بد أن يكون هناك بعض الخصوص للفظة عن الأخرى، وإن كان المعنى واحدا، فيكون الفواحش أخف من كبائر الإثم. فكبائر الإثم هي الذنوب الكبائر، والفواحش هي الفواحش من هذه الكبائر. الفواحش يعني الفاحشة، يعني العظيمة، يعني عظائم الكبائر، ويكون هذا من عطف الخاص على العام. قال الله تعالى: إلا اللمم. واللمم إما أنه استثناء منقطع، ويكون المعنى أن اللمم ليست من كبائر الإثم والفواحش، وهذا القول المشهور، ولعله أقوى هذه الأقوال وهو الذي نصره المصنف هنا. ويكون المقصود باللمم الصغائر، إذا يعني يقول إلا أنهم يلمون بما دون الكبائر والفواحش، وهذا عفو، لأن هذا من الصغائر الذين يجتنبون الكبائر. إلا اللمم يعني، لكن اللمم من الصغائر فهو عفو، وهذا يشهد له قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويشهد له أيضا ما ذكر المصنف من الآثار الموقوفة عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمن ذلك ما ذكره ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والحديث الصحيحين، وهو يشهد لهذا المعنى، أن الزنا الذي هو الزنا الفرج، زنا الفرج، يصدق ذلك أو يكذبه، وما سوى ذلك من المقدمات فهذا حظ لابن آدم ونصيب مقدر عليه من الذنوب، لكنه ليس كالزنا، وإنما المقدمات ليست كخاتمة بالفحشاء العظيمة التي ذمها الله عز وجل وحذر منها وأوجب بها الحد. هذا أشهر الأقوال، هو الذي مصره المصنف، أن المقصود باللمم الصغائر. وطالب العلم إذا قرأ، صاحب الديانة إذا قرأ بعض الآثار وبعض العلم، يجب أن يكون العلم أثره الطيب في نفسه، لأن العلم هو الخشية، والإنسان ما يتعلم إلا ليزداد خشية. فإذا وجدت نفسك إذا تعلمت شيئا أو قرأت شيئا دعاك إلى الاستهانة بأحكام الله عز وجل، فاعلم أن هذا علم لا ينفع، واعلم أن الجهل خير من هذا العلم. وهذا التنبيه لأن الشيطان قد يأتي لبعض القراءة ممن يقرؤون مثل هذه الآثار ويقول: طيب هذا من الصغائر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ منه تفسير ابن مسعود المذكور، وأبلغ منهما تفسير أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقد تجد من نفسك ميلا إلى الاستهانة بالذنب، تقول: والله ما دامت هذه صغائر، الحمد لله الأمر واسع، يعني إذا كانت النظرة صغيرة وما سوى النظرة ما لم يلم العبد بالزنا فهي صغيرة، فتجد من نفسك تجرؤا على الذنب. اعلم أن هناك خللا، لابد أن يكون الخلل ليس في الدين وليس في العلم وليس في كلام الصحابة، وإنما الخلل في فهمك أنت، يعني على حين غرة من الشيطان سرق منك الشيطان معنى غير صحيح، وأوقعك في مأزق وفي بلوى لابد أن تراجع دينك. لأن المقصود على هذا القول أن اللمم الذي هو الصغائر، وأن هذا اللمم يعني أمره أيسر وأنه معفو عنه إن شاء الله، هذا كله صحيح، لكن المقصود به يعني ما لم يكن فيه إصرار، وما لم يكن فيه مداومة، وما لم يكن فيه استهانة، وإذا فهذا صحيح لا بأس. لكن الذي تدعوك نفسك إليه وأن تقرأ هذه الآثار ليس كهذا. بعض الناس يقرأ لك الحمد لله، ويا سلام لو قرأ بعض الآثار التي يجهلها، والحمد لله أنه يجهلها ونحن نكره أن نعلمه بها، كحديث أبي اليسر مثلا في صحيح مسلم أو غيره. هناك بعض الأشياء لو أمسكها جاهل لربما ذهب وعصى الله وقال لك: أهو الرجل فعل كل شيء وذهب إلا الزنا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. ونزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. المسألة يسيرة، هذا ليس كما فهمت، وإنما المقصود من وقع في شيء من اللمم، يعني سرقه الشيطان منه دون أن يتابع ودون أن يفر ودون أن يستهين، وذلك لأن يعني أصل اللمم يعني ألم بالشيء، يعني المقصود أنه قاربه، وهذه المقاربة لا شك أنها بدون إصرار وبدون تتابع، يعني خوف الله سبحانه وتعالى من القلب. وحينئذ فالأمر إذا فهم على هذا لا يأتي الأثر السيء القبيح الذي قد يكون عند بعض الناس فيستهين بالصغائر ويقول الصغائر معفون عنها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وإذا كان الفرج لم يصدق ذلك ولم يكذبه فالمسألة سهلة، وقد وقع من بعض الكبار يعني بعض الذنوب ونحو، فكأنه يعني يبرر لنفسه المعصية، هذا الفهم غير صحيح. وإلا فماذا لو ختم لك وأنت على هذه المعصية ولو كانت صغيرة؟ المسألة خطيرة. وماذا لو تتابعت هذه الصغائر عليك حتى أهلكنك؟ وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب. محقرات جمع حقيرة يحتقرها الإنسان يعني قلتها وخفتها ويسرها وكثرة الوعود بمغفرتها ونحو ذلك، فهي محقرة في ذاتها، لكن إذا اجتمعت هذه الصغائر اجتمعنا على المرء حتى يهلكنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا على هذا القول، وهو أن اللمم بمعنى صغار الذنوب، هذا المعنى صحيح، لكن بشرط ألا يصر على هذه الذنوب وأن تكون فلتات يعني يسرقها الإنسان. أما أن يخرج من قراءة التفسير ومن قراءة الصورة ومن حضور الدرس أنه راجع يعني في الطريق ينظر لكل النساء التي مررنا به ويقول الحمد لله استفدنا اليوم من اللمم يعني الصغائر. وقد قال أبو هريرة كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن النظرة من اللمم، وهذا توظيف قبيح للعلم، ولا يفعل هذا إلا يعني إنسان غير موفق ومسلوب الهداية، وإنسان غير منصف، وإنسان مخادع، وقد يفلح في مخادعة نفسه حتى يصدق، وقد يتيسر له مخادعة غيره، لكن يبقى أمام الله سبحانه وتعالى الذي لا يخادع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فاحذر هذا. وهناك قول ثاني: إن الاستثناء متصل. وعلى القول بأنه متصل يعني يكون ما قبله مما بعده، وهو معنى منقطع الفاظ إلا اللمم، يعني اللمم ليس من جملة الكبائر والفواحش، لكن إذا قلنا الاستثناء متصل فيكون ما بعده مما قبله، وإذا يكون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يكون اللمم من جملة الكبائر، من جملة كبائر الإثم والفواحش. وعلى هذا يكون المقصود الإلمام بالمعصية ولو كبيرة، إلا أنه سرعان ما يتوب منها، ويكون هذا يعني على وجه الندور. وهذا القول حكاه المصنف في طائفة أخرى من الآثار ذكرها، كقوله عن ابن عباس: والرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. وذكر في هذا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عند الترمذي، وإن كان المصنف قال في صحته مرفوع النظر، لكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشعر، لكن لا بأس أنه كان ربما تمثل ببيت، وقد يخطئ في حكايته لأنه لم يتعلم الشعر كما تقدم في سورة الشعراء، وقد يقوله صحيحا كما هنا. وأصل ذلك يكون المعنى كما ذكره أيضا أبو هريرة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ضعيف من حيث الإسناد: اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود. قال: ذلك الإلمام. حديث ضعيف، لكن بمعنى قال بعض السلف وبعض المفسرين أن الاستثناء متصل، وأن قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لا يشكل ولا يؤثر ولا يضر إذا كان الإنسان منهجه العام اجتناب الكبائر والفواحش ونحو ذلك، لكن بدرت منه بادرة لعدم العصمة، فما دامت هذه بادرة يعود منها ويتوب منها ولا يعود إليها فلا بأس بها. وقد رجح هذا القول بعض أهل العلم استنادا إلى سياق الآية، وذلك لأن الله عز وجل قال بعد هذا: إن ربك واسع المغفرة. فقوله واسع المغفرة مما يؤيد أن هذا اللمم الذي وقع فيه لمم كبير وعظيم، إلا أن الله عز وجل لسعة مغفرته غفره له، لأنه لم يكن يعني إلا سرقة سرقها الشيطان منه على خلاف منهجه وعلى خلاف أصله، وبهذا يعني اتسع الأمر أمام من ابتلي يعني بشيء من الكبائر ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وندم وما زال يعني على وجل وخوف وحذر، فلعل الله عز وجل ينفعه. ومما يؤيد هذا أيضا قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقد أثنى الله عليهم بعد فقال أولئك لهم أو أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، وسماهم قبل ذلك متقين، فهذا أيضا يشهد لهذا القول. فهذا قول ثاني أن الاستثناء متصل، والأول أن الاستثناء منقطع. وقال بعض أهل التفسير لا استثناء أصلا، وإنما إلا هنا صفة بمعنى غير، ويكون المقصود يجتنبون كبائر الإثم والفواحش غير اللمم، ولكن هذا لم يقل شيئا، لأن المقصود طيب ماذا نقول في تفسير اللمم، يرجع الأمر إلى أحد القولين. وهناك قول ثالث لابن عباس ذكره المصنف لكن اختصره، إلا اللمم يعني إلا ما سلف، يقصد ابن عباس ما سلف بشأن الصحابة الذين يعني كانت لهم ذنوب وكبائر وإشراك بالله عز وجل قبل الإسلام، وقد غفر الله عز وجل لهم ذلك لما أسلموا. على كل حال يعني أقوى ما يقال أن الأمر يرجع إلى القولين الأولين، إما أن يكون الاستثناء منقطعا فيكون المعنى إلا اللمم يعني الصغائر، والمقصود ما لم يصر على هذه الصغائر ويستهن بها، وهذا القول النصوص في حقه أقوى من الكتاب والسنة وأثار السلف. والقول الثاني له وجه قوي وله أيضا نصوص تؤيده بالمفهوم، وهو أن الاستثناء متصل ويكون المقصود باللمم يدخل فيها حتى الكبائر، لكن بشرط أن يكون ذلك يعني لمة وعاد منها وتاب وأناب وراجع، حينئذ يفهم معنى قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة. قال الله تعالى إن ربك واسع المغفرة، يعني إشارة إلى سعة رحمته سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، ومعلوم النصوص الكثيرة التي تؤيد هذا المعنى، حتى أن الله تعالى يتقرب إلى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى غير ذلك من النصوص المعروفة. ومعلوم أن رحمة الله عز وجل هي المعول، وليس ثم معول سوى رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والأمر كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني لا، ولكن الله يزكي من يشاء، فلولا رحمته وعفوه وإحسانه ومغفرته لهلكت العباد والبلاد، ولا وقعت السماء على الأرض، ولما ترك الله عز وجل على ظهرها من دابة، ما هو إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هذا إشارة إلى علمه سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا كان من صنع شيئا آلة أو شيئا يتفاخر بأنه صنعه وقال أنا بنيته يعني ووضعته وأسسته وأعرف كل شيء فيه ويتباهى بذلك، مع أنه قد يفوت ولابد أن يفوت منه أشياء، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بأصل الإنسان وأعلم بما أودعه في جبلة الإنسان من ضعف وخور وميل إلى الشهوات وعجز ونحو ذلك من الصفات المعروفة، فالإنسان مأوى كل ذنب ومأوى كل شر ومأوى كل ضعف، ولولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحم ويغفر لما أطاق الإنسان. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينزع بقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فكان يقول اللهم إننا لا نملك إلا أن نفرح بما زينت لنا. هذا طبع الإنسان يفرح بما زينه الله عز وجل. فالله عز وجل أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو يعلم النشأة الأولى من الأب الأول والأبوين وكيف استخرجت هذه الذرية من صلب آدم عليه السلام، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وقد كتب ذلك على الإنسان من قبل أن يولد فوكل به ملكا كتب يعني عمله ورزقه وعمره شقي أو سعيد. وهذا كله المقصود به الإشارة إلى أن الإنسان يجب أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. هو أعلم به إذ أنشأه من الأرض وإذ كان جنينا في بطن أمه. فإذا كان هذا علم الله سبحانه وتعالى الدقيق إلى هذا الحد، فمن اللغو ومن العبث ومن سوء الأدب أن يقف الإنسان فيعرف ربه بنفسه أو يعني يعلم ربه بحقيقة نفسه أو أن يتحدث على نفسه بنوع من الثقة بأن يقول أنا كذا وأنا كذا ويثني على نفسه أو يزكي نفسه. ولهذا قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان هذا علمه وهذا هذه خبرته بعبده الذي خلقه إذ أنشأه من الأرض وإذ هو جليل في بطن أمه، فلا ينبغي للعبد أن يزكي نفسه وأن يمدحها أو أن يمن بعمله على خالقه سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال هنا هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. فعلم الله سبحانه وتعالى سابق للعبد، فليس للعبد أن يزكي نفسه وليس له إلا أن يحذر علم الله تعالى فيه، فإنه ما يدري كيف يختم له. الله سبحانه وتعالى يعلم المبدأ ويعلم الخواتيم ويعلم المآلات، والعبد يسير في طريق ما يدري كيف يكون آخره، فينبغي أن يكون حذرا وأن يكون خائفا وأن يكون وجلا وأن يكون مستسلما لأمر ربه سبحانه وتعالى. هذا يكسره، والعبد المكسور هذه يعني الكسرة يحبها الله سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى يذكر المصنف تحتها يعني ما ورد في السنة مما يتعلق بهذا المعنى، ومن ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يزكي نفسه لا بعلم ولا بقول ولا بحال. فمن التزكية بالقول بالأسماء أن يسمي نفسه اسما فيه تزكية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك وربما رده وربما غيره، كما يعني جاءته زينب وكان اسمها برة، والبرة من البر يعني الصالحة، قال بل أنت زينب وسماها زينب وغير اسمها من برة. وربما كان يأتيها الرجل اسمه عبد شمس فيقول بل أنت عبد الرحمن. فتغيير الأسماء من القبيح إلى الحسن هذا لا بأس به إذا تيسر، وخصوصا إذا كان فيه نوع تزكية. ومن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المواقف. وفي قول أيضا فلا تزكوا أنفسكم لا يلزم أن يكون المعنى لا يزكي أحدكم نفسه، وإنما يدخل فيها معنى أيضا لا يزكي بعضكم بعضا لما يتضرر أو لما يترتب على هذا من الضرر. فإن الإنسان لو زكاه غيره فربما أخذه العجب، ربما دخل قلبه الكبر، وربما تمادى بإظهار الرياء ونحو ذلك، وهذه كلها مهلكات وكبائر من كبائر القلوب. ولذلك لما مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، وكرر هذا مرارا. ثم قال إذا كان أحدكم مادحا ولا بد فليقل فلان يعني أحسبه والله حسيبه، وما في هذا المعنى. قال إن كان يعلم ذلك لا بأس بهذا أن تقول يعني فلان أحسبه إن شاء الله كذا ونحو ذلك، لكن أيضا ليس أمامه، لأن أمامه هذا قد لا يتحمل هذا، وقد يعني القلوب ضعيفة والشبه خطافة، والرجل إذا رأى نفسه يمدح أمام الناس مرة بعد مرة، ربما ركن إلى عمله وربما أعجبته نفسه، وحينئذ يهلك والعياذ بالله. ولهذا كان منهج السلف عدم يعني الإطراء والمبالغة في هذا، خصوصا يعني في الوجه، فإن هذا مذموم. وحسبك بالسلف علما وديانة وثباتا، فكيف بأمثالنا؟ ولهذا لما جاء رجل إلى عثمان ومدحه، جعل المقداد بن الأسود يحسو في وجهه التراب حقيقة على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، احسو في وجه المداحين التراب. وكثير من السلف حمل هذا على المعنى المعنوي، يعني هؤلاء يعني تنفيرا من فعلهم، ولكن حملها المقداد حملا حسيا، فجعل يأخذ التراب ويلقيه في وجه هذا المادح، وينزع يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحسو في وجوههم التراب. وحينئذ فالأدب هنا من وجهين، وجه يتعلق بالمادح ووجه يتعلق بالممدوح. أما المادح فينبغي ألا يمدح أحدا في وجهه، إن كان صادقا فليمدحه في غيبته، هذا أحسن وأكمل. يعني يقول فلان ما شاء الله عنده من الورع، عنده من الديانة، عنده من العلم، له من الفضل، يعني حضرت له كذا ورأيت منه كذا في غيابه، هذا لا بأس به، لأن أحدا لا يتضرر من هذا. أما في حضوره فيعني يمتنع عن هذا ويحتسب مصحه لأخيه، لأنه ربما آذاه بكثرة مدحه. وأما الأدب المتعلق بالممدوح فيكره هذا ويتبرأ من حوله وقوته، وإذا استطاع أن يمنع المادح لزمه ذلك، حتى يعني لا يفتح باب شر على نفسه، وحتى يعني لا يعطي فرصة أيضا للشانئين له والمبغضين والمعادين أن يسيئوا به الظن أنه يركن إلى هذا ويحب هذا. وبالجملة فالواجب التعاون على يعني الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في كتاب الله كما في هذه الآية: فلا تزكوا أنفسهم. والكبراء من أهل العلم تركوا لنا يعني أعظم الميراث في هذا. كان ابن تيمية رحمه الله إذا مدح، وما أدراك ما ابن تيمية، شيخ الإسلام ومن أعظم مجددي هذه الأمة، وهو رجل كل العصور، فلا ترى عصرا منذ زمانه إلا ويحتج بأقواله وأحواله وأفعاله. ومع ذلك كان إذا أثني عليه في وجهه كان يقول: أنا والله بعد ما زلت أصحح إسلامي، ما زلت أصحح إسلامي حتى إيماني، يعني كنت في المرتبة الأولى وما زلت يعني أحاول أن أصلح من شأن الإسلام الذي هو القيام بأعمال الجوارح الظاهرة. وكان يقول: والله ما أنا بشيء، وما مني شيء، وما لي شيء. وهكذا في علماء الصدق وأئمة الحق في كل زمان ومكان. وأنشد رجل بعض الأبيات عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والكلام يعني كان كلاما طيبا. وإذا بالرجل فجأة وهو ينشد يعني يكر على الشيخ ويقول: ابن العثيمين، لسه يبدأ بقى يسقط الكلام. والكلام الأول كان كله كلام جميل في محاسن الدين ومحاسن الإسلام، فلما قال ابن العثيمين والله ما سمعنا بقية البيت. قبل أن يكمل قال الشيخ يعني اندفع يعني كالطفل، والله كالطفل، أشبه ما يكون بالطفل إذا خشي من شيء قرب منه يؤذيه. قال: لا لا لا لا لا لا لا، أترك هذا، بارك الله فيك، إن كان هذا الكلام فلا تتكلم، لا لا نقوم أحسن. أشبه بالطفل في انفعال يعني فيه يعني الذي شعرت به انفعال بريء في براءة الأطفال، لكن هو في الحقيقة انفعال في ديانة المؤمن وخوفه وحذره وإشفاقه، وجعل يقول: لا تتكلم بهذا وإلا قمنا. القلوب ضعيفة والإنسان لا يأمن على نفسه، يفعل هذا ابن عثيمين يعني إمام زمانه، فكيف بأمثالنا؟ إذن هذه نصيحة يتعاون عليها الطرفان، وأطراف ثالثة أيضا ممن يسمع هذا في المجلس، لا هو بالمادح ولا هو بالممدوح، لكن عليه أن يكون حكيما حتى لا يساء الظن به. فلو قال للمادح لا تمدحه لربما فهم أنه معاد للممدوح، أو أنه ند له، أو أنه مبغض، أو أنه يعني يغار منه أو نحو ذلك. لكن لابد من التلطف وحسن المخرج، ولو فيما بينه وبين المادح نصيحة، وفيما بينه وبين الممدوح كذلك. ثم يأتي المقطع الأخير من السورة وفيه تقرير للحقائق الأساسية للعقيدة على وجه أشبه بالثلث الأول من السورة الذي كانت فيه الفواصل القصيرة والقوارع الموجعة. والمقصود هنا إنكار الله سبحانه وتعالى على طائفة من الناس ممن يغتر بنعم الله عز وجل عليه وينسى ما خلق له وينسى هدفه ويضيع منه المنهج والسبيل والطريق. قال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. أفرأيت الذي تولى، هذا إنكار من الله عز وجل وتعجيب من شأن هذا المتولي وذم لمن كان هذا شأنه حين يتولى عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أغرب ما يذكر في هذا الموطن ما فعله الزمخشري، حيث يعني نقل أن هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله عنه، وهذه عجيبة وكبيرة. وأكبر منها ساق أثرا فيه أن عثمان رضي الله عنه كان ينفق ويعطي، وقد سأله أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي صرح: لماذا تفعل هذا؟ قال: رجاء المغفرة، يعني رجاء أن يغفر الله له. إلى هنا والكلام أشبه بعثمان فعلا، لكن فيما بعد هذا الكلام يعني مؤكد أنه غير صحيح. فقال له عبد الله بن أبي صرح، ولم يكن أسلم وقتها، قال: يعني أعطني ناقتك ورحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه عثمان الناقة ورحلها وأشهد عليه، ثم توقف عن الإنفاق. لا شك أن هذا كلام ساقط من وجوه كثيرة، منها أنه ليس له إسناد صحيح ولا يبرى من أين أتى الزمخشري بهذا، ومنها أن طبيعة عثمان أنه كان من أكثر الصحابة بذلا منذ أسلم إلى أن مات، ومنها أن مثل عثمان معرفته بربه سبحانه وتعالى ومعرفته بدينه ليس بهذه السذاجة بحيث يضحك عليه رجل ويقول له: يعني أنا المسؤول عن هذا وجعلها في رقبتي، فيقول له: طيب، ويمشي وراءه. عوام زماننا يعني لا يفعلون هذا ويقولون أن هذا لا يكون، فكيف يقع في مثل هذا عثمان؟ وهذا إن كان فيه فائدة غير الإنكار على الزمخشري، فهي فائدة أنه لا يؤمن لمبتدع أبدا، يعني إذا كان يعني الرجل مبتدعا وفيه بدعة شديدة كما عند الزمخشري صاحب اعتزال. والمعتزلة يعني لهم أصول معروفة تخالف أهل السنة والجماعة، ومنها سوء أدبهم مع الصحابة وتنزيلهم الصحابة بأنهم رجال ونحن رجال، وهذه بدعة شديدة. ولهذا لم يتورع الزمخشري في هذا الموطن ولا في غيره في بعض مواطنه أن يعني يرتكب مثل هذه الموبقات. ولهذا وإن كان الكتاب فيه لطائف تفسيرية وفيه فوائد ولابد، لكن لا ينبغي أن يقرأ إلا على حذر، ولا يقرأ إلا لمن تضلع من التفسير. وخير من ذلك أن يقرأ نقولات المفسرين المعتبرين عنه، فإنهم لا ينقلون عنه إلا ما صح. ولهذا لابد أن يكون هناك نوع من الترتيب في شخصية طالب العلم، فلا يجري إلى أي كتاب لمجرد شهرته ويقرأ فيه وهو لا يعرف منهج صنفه وديانته وأصوله التي يمشي عليه. وإلا فلو أن قرأت مثل هذا وقرأت توجيه الزمخشري للآية وأنها نزلت في عثمان، فربما يعني صدق وربما وقع في قلبه شيء من الريبة لصحابي من كبراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبيح. ومن هنا تظهر ثمرة هذا التفسير المبارك الذي نحن فيه، فإنه من صح التفسير ومن أقرب التفسير إلى المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين، والتنبيه إلى بعض ما يخالف ذلك. قال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى. وإذن فيكون المعنى إما أنه يقصد شخصا معينا ولم تصح النصوص في من هو الشخص، أو أن المعنى عام ونحن لا يعنينا الشخص إن كانت نزلت في شخص، لأن التوجيه عام لكل من كان هذا شأنه، كل من أعطاه الله عز وجل النعم ثم بدأ له أن يتولى عن طاعة الله عز وجل لأنه انشغل بدنيا أو انشغل بزوجة أو انشغل بمال أو انشغل بأي شيء انشغل به، بأي شيء كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهذا الذي بدأ يعطي ثم امتنع، ولهذا قال الله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، يقال أكدى الرجل إذا قل خيره، يعني هو أعطى في بداية الأمر ثم عاد فأكدى، يعني انقطع عن العطاء، وهذا لا شك أنه مذموم، لأنه كان يعطي في الحقيقة لنفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، إن الذي كان يعطي كان هو المنتفع به، وأعطى قليلا وأكدى، ومن هنا يعني يزوم الله عز وجل هذا المسلك. وقد ذكر غير واحد من السلف في شأن هذه الآية قال: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل، فيقولون أكدينا، يعني تعبنا وتوقفنا، ويتركون العمل، وإذا ضاع عليهم الجهد الماضي لأنهم لم يتموا عملهم. وليس هذا شأن المسلم، وإنما شأن المسلم أن يواصل إلى نهاية الأمر حتى يضع رجله في الجنة، وأن إلى ربك المنتهى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هو يرى الغيب فيخبر به، يعني ليس الشأن كذلك، ليس أحد عنده علم الغيب، وإنما ينكر الله عز وجل عليه عن أو بهذه الطريق. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني فهو يرى الغيب الذي عنده علمه فيخبر به، يعني أما أنه متقول على الله، لأنه ليس أحد عنده علم الغيب، أما أنه متجرئ على الله سبحانه وتعالى، أما أنه يجمع بين محذور الإساءة مع الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت محذور التزكية للنفس. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني الجواب ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن العطاء وعن الصدقة وعن المعروف شحا وبخلا وهلعا ويعني عدم توفيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإنفاق، يقول لأسماء ارضخي ما استطعتي، يقول لها لا توكي فيوكى عليك، ولا توعي فيوعى عليك، الوكاء يعني وكاء السقاية، يعني لا تمسكي فيمسك، ويقول لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والنصوص تنزل، الكتاب والسنة تؤكد أهمية العطاء والإنفاق، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. قال الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أم أنه لم يأته ما في صحف موسى وما في صحف إبراهيم. والمقصود الإشارة إلى أن هذا الدين يعني حلقات متواصلة، وأن أشرف الناس نفسا وأعظم الناس ثقة فيما هم فيه وفرحا بربهم هم المسلمون في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأن جذورهم تضرب في أعماق التاريخ، ولهذا هم مرتبطون في الحقيقة بالأصول الثوابت والقواعد التي لا تهتز والتي يصدق بعضها بعضا على توالي الرسالات وتباعد الأزمنة والأمكنة. فنفس هذا المنهج كان في صحف موسى، ونفس هذا المنهج في ملة إبراهيم، ونفس هذا المنهج الذي نسير عليه من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا العجب، كل العجب من مسلم منهزم، عجيب أن يكون المسلم منهزما، كيف والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى، والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. موطن هذه العزة تواصل هذه الأجيال وتشابه الرسالات على اختلاف الأزمنة والأمكنة، مما يعطي المسلم شعورا بالرضا والفرح والشعور باستعلاء الإيمان، ومن ثم يبعد أن يكون مسلم يعرف دينه ويكون منهزما أو مقلدا لغير المسلمين، فإن هذا الدين متبوع وليس تابع. ولهذا قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. من اللطائف التي وقعت لي منذ أيام، دخل الولد الصغير فقال: أتعرف في كتاب الله صحف إبراهيم وموسى؟ قلت له: نعم. قال: في أي سورة؟ قلت: سورة الأعلى، إن هذا في صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال: طب أتعرف صحف موسى وإبراهيم؟ فجعلت أفكر فقلت: لا والله ما أعرف صحف موسى وإبراهيم. قال لي: في سورة النجم أم لم ينبأ بنا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قلت: ما شاء الله. شيء يتناقله الأولاد فيما بينهم، وهذا يعني يدل على أهمية الحفظ من الصغر. يعني هذه أحذية يعني لم يعرفها الكبراء. نحن نحفظ الصورة، ومع هذا لو واحد سألك أتعرف صحف موسى وإبراهيم تقول لا غلط، صحف إبراهيم وموسى، لكن في برضو صحف موسى وإبراهيم لكن على هذه الطريقة التي فيها بعض الظرف. وما كنت أعرف صحف موسى وإبراهيم إلا يعني منذ أيام لما أخبرني الولد الصغير صحف موسى وإبراهيم، لكن فيها بعض الحيلة، هذا جزء من الآية وهذا جزء من الآية، ولهذا أشكر. أما صحف إبراهيم وموسى لأنها آية كاملة فالكل يعرفها. على كل حال، لما ذكر الله عز وجل تواصل الأجيال والترابط الذي يكون بين حلقات الأنبياء على اختلاف حلقات التاريخ، ذكر من وصف إبراهيم عليه السلام قال وإبراهيم الذي وفى، وذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع، وهذا التقابل مهم حتى تنتبه إلى فائدة هذا الذكر. قال أولا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، فذمه بالإكداء والانقطاع والتوقف عن العطاء. فلما جاء ذكر إبراهيم قال إبراهيم الذي وفى، أما إبراهيم فلم ينقطع، أما إبراهيم فلم يتوقف، أما إبراهيم فظل يتواصل في عطائه حتى وفى المقامات كلها، وقف المواقف المحمودة كلها إلى أن مات، كما قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتم الكلمات كلمة كلمة، والمقصود بكلمات هنا المواقف، مواقف بعد مواقف بعد مواقف كلها نجح فيها. ونحن يعني ندخل في موقف، لو نجحنا في موقف رسبنا في 20، وهذا حال المؤمنين فينا. أما غير المؤمن ليس له مواقف أصلا، لو قلت له مواقف لك أي مواقف، لا أعرف إلا مواقف السيارات التي في الميادين العامة، هذه المواقف التي نعرف. أما مواقف يعني مواقف الرجال، يعني يقف موقفا لله، فيه إخلاص، فيه صدق، فيه يعني تحمل المسؤولية، فيه مجاهدة، فيه تضحية، فيه هذه أشياء لا تعرف. لكن عند إبراهيم عليه السلام كان إماما فيها، ولهذا كان أمة وحده لاكتمال مواقفه منذ أن كان فتى صغيرا، حتى أنكر على قومه التماثيل، قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وجعل يعني يخاصم قومه حتى أتوا به وألقوه في النار، وهذا موقف ثاني. وحتى يعني كان مكان من محاجته لهم في شأن الأصنام، وهذا موقف، وكان موقفه مع أبيه موقفا آخر، وكان أخذه لأمته وابنها وتركهم في واد غير ذي زرع عند بيت الله عز وجل وتركهما، ومشى فقالت له لمن تكلنا، الله أمرك بهذا، فأشار برأسي، قالت إذن لا يضيعنا، وترك الولد وأمه في بلدة قف، هذا موقف. وعاد بعد هذا وذبح أو أراد أن يذبح ولده لما أمره الله عز وجل، هذا موقف. إلى أن طعن في السن وبلغ 80 وأمر الله تعالى أن يختتن، وما كان في لبنج ولا مستشفيات ولا كذا، وأمسك بالقدوم وجعل يقطع يعني من لحم نفسه، وأنت متألم وأنت تسمع، فكيف بمن كان يفعل. نعم، هذه كلها مواقف إلى أن مات، أين مثل هؤلاء؟ ولهذا كان خليل الرحمن، وأثنى الله تعالى عليه هنا وإبراهيم الذي وفى. ثم ذكر يعني شيئا مما كان في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ذكر شيئا مما كان، يعني يقول لهؤلاء الذين ليست لهم مواقف وليست لهم أهداف واضحة، ألا ترون ما في صحف موسى وإبراهيم، نعم الذي وفى، مما في صحف موسى وإبراهيم هذه المعلومات، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني فيما أوحى الله إلى موسى وإلى إبراهيم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن كل نفس لا تؤخذ بجريرة غيرها، كما قال الله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقلة يعني وإن تدع نفس مثقلة بالذم إلى حملها، يعني تدعو من يحمل معها حملها من الذم لا يحمل منه شيء، يعني لا تجد من يحمل معها وزرها ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المدعو ذا قربة، يعني لو أن رجلا يعني مكبلا بالذنوب ومحملا بالمعاصي نظر في حب الناس إليه في الدنيا، ولتكن أمه التي يعني أشفق الناس عليه، ف فيذهب إليها ويقول لها يا أمّا يعني أي ولد كنت لك وقد كان برا بها في الدنيا فتثني عليه ويثني عليها. كل هذه مقدمات ناجحة. ثم بعد هذا يقول أسألك بالله حسنة واحدة، مسألة عندي متوقفة على حسنة أنجو بها. فتقول له لا والله يا ولدي لو سألتني ما سألتني إلا هذا، فإني أخاف مما تخاف. أنا عندي نفس الإشكال. هذا شأن الآخر، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وهذا نفس معنى آياتنا هنا، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا في إشارة إلى فرضية التبعة. التبعة فرضية، كل امرئ بما كسب رهين، محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كل إنسان يتحمل نتيجة سعيه، يتحمل جزاءه، يتحمل مسؤولية نفسه. ولا ينفع أحد أحدا يوم القيامة، ولو كان أحد ينفع أحدا لنفع النبي صلى الله عليه وسلم أبوي وهم أقرب الناس إليه. لكن قال كما في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار. وقال أيضا كما في الصحيح أيضا استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وحينئذ فالقضية على هذه الخطورة، ليس للإنسان إلا ما سعى، لا ينفعك إلا سعيك وأجر كسبك. قال المصنف ومن هذه الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى. يعني إذا مات الميت فقد انقطع عمل، لا ينفع أن نستأجر أقواما يعني يقرؤون له ويقولون في الآخر اللهم إننا نهدي ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا ونحو ذلك إلى روح فلان. هذا لا ينفع لأنه قد انقطع عمله وليس له من عمل غيره ولا من كسب غيره. والمخالف في هذه المسألة قال لا، هذا كلام غير صحيح. وقد أشار إلى بعض هذا الشيخ السعدي أو أظهر أنه يخالف هذا المعنى، حيث قال ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن لا يمتنع أن غيره يهب له سعيه، هذا لا بأس به. كما أنه ليس للإنسان إلا ماله، لا يملك إلا ماله، لكن لو أن أحدا ملكه فإنه يملكه بتمليك غيره له. والكلام لأول وهلة صحيح، لكن عند النظر والتأمل القياس غير صحيح، لأنه قاس على أحوال الدنيا وأموال الدنيا، والإنسان قد يتملك ما ملكه غيره، لكن شأن الآخرة ما هو إلا الحسنات والسيئات. وليس الإنسان إلا ما سعى من حسناته أو سيئاته. ومعلوم أنه لا يعطي أحد أحدا حسنة ولا يعطي أحد أحدا سيئة إلا اضطرارا أن يأخذها منه بحقه، كما لو كان اغتابه أو نحو ذلك. وأيضا يقال كما ذكر المصنف هنا لم يندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذا، ولو كان ذلك مشروعا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا جماعة إذا مات إخوانكم فاقرأوا لهم، فصلهم ثواب القراءة، أو يعني اجعلوا لهم الختمة المعروف أو نحو ذلك. ولا أرشد إليه لا بنص ولا حتى بإيماء، ولا فعل هذا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه ونقل وانتشر. وإذا فالصحيح أن القراءة لا تصل، ولا يشكل على هذا. ففي الحديث عند مسلم وغيره إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد من كسب أبيه ومن سعي أبيه، وهذا بالنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. والحديث صحيح، أطيب ما أكل الرجل من كسبه يعني من عمل يده، وإن ولده من كسبه، فالولد من سعي أبيه، وحينئذ لا يشكل هذا. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا فيه كما قلنا فرضية التبعة. ثم عطف بذكر عدالة الجزاء، قال وأن سعيه سوف يرى. كما أن التبع فرضية وأن كل أحد سيدفع فاتورة نفسه كما يقولون، ولا يغني أحد عن أحد شيئا، فليس له أن يخاف. لماذا؟ لأن الجزاء عادل، وأن سعيه سوف يرى، يعني يوم القيامة سيجني كسبه وسعيه ويجزاه الجزاء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني ليس له أن يخاف، فسوف يكون الجزاء عادلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني الجزاء الذي يعني الجزاء المستكمل لجميع العمل من خير وشر. إذا عمل عملا أوفاه الله عز وجل جزاءه بحيث يستكمل جزاءه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، سواء كانت حبة خردل أو مثقال حبة خردل من خير فيؤتى بها حسنات أو من شر فيؤتى بها سيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى أن هذا الجزاء يعني تقر بعدله جميع المخلوقات، حتى أنك ترى أهل النار وهم يساقون إلى النار ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض إلا أن قلوبهم ممتلئة بالإقرار لله عز وجل وبحمد الله سبحانه وتعالى على عدله، وإنما يلومون أنفسهم. حتى أهل النار لن يدخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة بحمد الله سبحانه وتعالى على عدله، وإنما يبغضون أنفسهم ويمقتون أنفسهم وينحون باللائمة على أنفسهم وعلى من كان سببا، أما الله سبحانه وتعالى فتمتلئ قلوب أهل النار محمدة لهم، فكيف بأهل الجنة؟ نعم، هذا ظهر. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال الله سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، والمخاطب إما أن يكون عام، وأن إلى ربك أيها السامع وأيها العاقل وأيها المخاطب أيا كنت بهذا الكلام، وحينئذ يكون الكلام في وعد ووعيد. إذا كان إلى ربك المنتهى يفرح الطائع ويرجو خيرا ويخاف العاصي ويخشى شرا، أو يكون الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالمعنى يعني فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلاقيه من جفاء قومه، وأن إلى ربك المنتهى يعني اصبر على ما يقولون، فهناك يوم يجزى فيه العامل ثواب عمله. وأن إلى ربك المنتهى، والآية مؤثرة جدا وقوية جدا، ولو أنك وقفت عندها وتأملت لوجدت أن لها قيمة عظيمة في النفس، ولها أثرا في مشاعر الإنسان وفي تصوراته، بحيث إذا عرف الإنسان يعني معرفة يقينية أن إلى ربك المنتهى، فهذا يعني يجعله دائما في مراقبة لربه سبحانه وتعالى، ويجعل قلبه ونظره معلقا بتلك النهاية، وهو بعد في أول الطريق فهو مشغول بالنهاية، وأن إلى ربك المنتهى وما زال بعده في الطريق، هذا يجعله يراقب ربه، يجعله يخاف من ربه، يجعله يواصل السير والجد والكبح والعمل، يجعله لا يأمن لما أحرز من حسنات أو يعني توفيقات، لأنه لا يدري كيف يكون آخر الطريق، والأعمال بالخواتيم، فعينه على وأن إلى ربك المنتهى. كلما أراد أن يركن أو يأنف يقول لنفسي: ليس الآن، ليس الآن، اصبري واعملي وتابعي وجدي، وأن إلى ربك المنتهى. كلما أتاه عارض من عوارض الألم والضغوط ونحو ذلك يقول أيضا: لا بأس، هذا كله سوف يكون له نهاية، سوف لا يدوم، سوف لا يستمر، سوف يكون يعني شأن آخر نحن موعودون به. وأن إلى ربك المنتهى. كلما يعني ظلم ولم يستطع أن ينتصر قال: وأن إلى ربك المنتهى، يعني أجل هذا الثأر أو نحو ذلك. كلما عرض له خطرة من الخطرات أو موقف من المواقف بخير أو بشر، فإنه يعلم أن إلى ربك المنتهى. ومما يدخل في هذا أيضا ما ذكره المصنف من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الخالق سبحانه وتعالى، وأن الواجب التفكر في نعمه وآلائه لا في ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما كما ذكر، ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. نعم، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه يدخل في هذا المعنى أن يكون كل شيء يتأمل فيه الإنسان ويتفكر فيه الإنسان، ويعني يكون محل نظر واعتبار وفكر الإنسان، إلا أن يكون ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن ينتهي هنا. وأن إلى ربك المنتهى، بحيث لا يفتح باب الوساوس والخطرات والضغوط الإبليسية التي تعرض كما ورد في الصحيح، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا فيه جواب للإشكال الذي يعرض لكثير من الناس في شأن الوسوسة، وخصوصا وسائل العقيدة، وأن الشيطان يعني عادة لا يفعل هذا إلا مع المبتدئ في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى أو أصحاب الديانة والاستقامة، وإلا فلا يفعل هذا مع البيت الخارج، إنسان لا يعرف ربه ولا يعرف دينه. فهذا عمدة أو هذا نائب للشيطان، هو يتركه على حاله ولا يوسوس له، لأنه لماذا يوسوس له وهو يعني ليس عنده دين لكن صاحب الديانة قد يأتيه الشيطان لكي يصرفه عن الدين مثل هذه الوساوس. فعلاج ذلك المجاهدة ورد هذا البحث من الأصل ودفعه وعدم الاسترسال معه وإثبات الإيمان العام. وقد وقع هذا حتى في الكبار، شكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا يعني يرى ما يتعاظم أن يذكره، يرى يعني من نفسه ما يتعاظم أن يذكره، يحدث له أشياء لا يستطيع أن يخبر بها. قال أوجدتموه ذلك الصريح الإيمان؟ أوجدتموه مش يعني هذا الوسواس، لا، وجدتموه يعني وجدتم هذا المعنى، وهو معنى استعظام الوسواس والخوف منه والتألم بسبب وجود ذلك الصريح الإيمان. فمن ابتلي بشيء من الوسواس ووجد نفسه مسترسلا يعني لا بأس عليه وفرحان بهذه الوساوس، هذا علامة يعني النفاق وعدم الإيمان بالله عز وجل. لكن من ابتلي وهذا لا يكاد يكون، لكن من ابتلي بوسواس وخاف منه وتألم وحزن وجعل أنه يعني كالجبل يقع على قلبه، ويعني جعل يقول يا جماعة كيف يكون عندي دين ومثل هذا الأمر يحدث لي، فإنه يقال له ذلك صريح الإيمان. يعني من الإيمان أنك تخاف وأنك تكره الوسواس وأنك تستعظم شأن ربك سبحانه وتعالى، وأنك يعني تنكر أن يكون الشيطان يوسوس لك في بعض هذه الوساوس. بقي العلاج، والعلاج في المجاهدة، عالج الفراغ، لا تسترسل مع هذه الوساوس، ابتعد عن مناقشتها والسماع إليها من خلال الوساوس، آمن الإيمان العام، قل دائما لا إله إلا الله، قل آمنت بالله، عالج العلاج النظري، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ما دام الله تعالى حق والقرآن حق والنبي صلى الله عليه وسلم حق، فكل ما لا يدركه العقل فالواجب أن يسلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا صح الشيخ الألباني أيضا أثر الآخر الذي ذكر المصنف، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة، أو كما قال. يعني المقصود محل التفكر المخلوقات، أن الإنسان يستوعب أن يتأمل في آلاء الله ونعمه وخلق. أما الله سبحانه وتعالى نفسه ففوق وأعظم وأجل من أن تدركه الأفهام أو أن تبلغه الأوهام. ومثل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ملكا واحدا من عامة ملائكة الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 300 سنة. طيب كيف بقية شأن هذا الملك، وكيف بقية الملائكة، وكيف بخلق السماوات والأرض والعوالم الكثيرة التي لا يعلمها إلا هو؟ فليس من مقتضى العقل أن يتفكر الإنسان في الخالق، وإنما يتفكر في أثر صنعت الخالق سبحانه وتعالى، يتفكر في المخلوقات. ولهذا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى النظر في الأنفس وفي الآفاق والتأمل والتفكر في خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ السياق إلى نهاية الأمر وأن إلى ربك المنتهى، كان هناك نوع كر ورجعة مرة أخرى إلى الحياة الدنيا وذكر آثار مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه هو أضحك وأبكى، يعني أترك التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وتأمل في آثاره سبحانه وتعالى وآثار خلقه، هو الذي أضحك وأبكى. وهذا عجيب، والضحك والبكاء أمران لا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف يكون الضحك وكيف يكون البكاء، ليس بهذه النظرة الساذجة يضحك لما يسمع نكتة ويبكي لما يموت له حد، لا، وإنما الأمر أعقد من ذلك. الأمر فيه نفسيات وتركيبات وحالات وجدانية معينة وتقلبات قلبية معينة سبحان من أبدعها، فهو سبحانه وتعالى الذي أضحك وأبكى، خلق في الإنسان الضحك والبكاء، هو الذي أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، هو الذي أضحك وأبكى يعني يضحكك أو يجعلك تضحك اليوم مما قد تبكي له غدا، وتبكي اليوم مما قد تضحك له غدا. أضحك وأبكى يعني فريق يضحك من شيء وهذا الشيء نفسه يبكي منه فريق آخر، وفريق يبكي من شيء وهذا الشيء نفسه يضحك منه فريق آخر. كل هذه أحوال نفسية وتقلبات مزاجية لا يعرفها على الحقيقة ولا يقدرها ولا يعرف آثارها إلا الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي أضحك وأبكى، وهذه قدرته تقدير وخلق الأمور المتضادة، وأنه هو أمات وأحيا كذلك، هو الذي خلق الموت هو الذي خلق الحياة. ولأول وهلة فالأمر ظاهر جدا ومعروف بمنتهى السذاجة، لكن في الحقيقة مع أنه معروف لكل أحد إلا أنه يعني من أشد ما يكون خفاء، فالموت والحياة من أشد ما يكون ظهورا، فكلنا يرى كل يوم من يولد ومن يموت، لكن في نفس الوقت لو تأمل لرأى أنه من أشد ما يكون خفاء، لأن النظرة الأعمق كيف تكون الحياة وما الذي يكون حتى تكون هذه الحياة تأتي كما سيأتي من نطفة إذا تمنى، وهذه يعني مجرد إفراز من إفرازات البدن، والبدن يفرز المني كما يفرز المخاط كما يفرز العرق والدمع ونحو ذلك، فكيف بهذه النطفة يكون منها الحياة، وكيف تكون الحياة، وكيف ترتب عليها ذكر أو أنثى، وبانفعالات معينة وبخصائص معينة وأخلاقيات معينة وخلق معين. إذن المسألة صعبة، ومع ظهورها إلا أنها خفية جدا. وكذلك الموت، متى يسلب الساعة التي يسلب فيها الإنسان الحياة، مهما توقع المتوقعون قد يتوقعون موتا ولا يموت، وقد يتوقعون حياة ولا يحيا، فبقدر ما هو أمر معروف بقدر ما هو خفي، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يترتب على هذا الإحياء خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني هذا التسلسل وهذا الترتيب لهذه الأطوار وهذه الأحوال لا يعلمه في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي أبدع ذلك، هو الذي خلقه، وعنده سره سبحانه وتعالى، وليس عند أحد سر ذلك. غاية ما عند الناس من علوم ومعلومات رفض لبعض الظواهر التي رأوها، لكن لا يملك أحد أن يقول على التحقيق كيف يكون ذلك ومتى وعلى أي حال من الأحوال إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، يعني من هذا الماء المهين الذي لا يؤبه له إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. فإذا كان يعني هذا الخلق للزوجين الذكر والأنثى إشارة إلى البداءة، فإن الإشارة أيضا إلى الإعادة في قوله وأن عليه النشأة الأخرى. وإذا كانت النشأة الأخرى من علم الغيب إلا أن النشأة الأولى دليل على النشأة الأخرى، وإذا كنا نرى ونشاهد أن البداءة تكون من نطفة من ماء مهين، ففيما العجب أن تكون يعني العودة من عظم من العظام كعجب الزنب، بل ربما كان هذا حتى في النظر يعني الذي يجعلنا لا يشكل علينا أن تكون البداءة بنطفة ماء، فكيف يشكل علينا أن تكون الإعادة بقطعة عظم؟ هذا يعني شكله لأول وهلة أسهل وأقوى وفوق ما ذكر الله عز وجل من الآيات أن هذا أيسر وهو أهون عليه، لأن الإعادة إعادة الشيء على مثال سابق أسهل من إبداعه أول مرة، هذا حتى فيما يتعاطاه الإنسان من عمل، فلهذا استدل بالبداءة على الإعادة. قال وأن عليه النشأة الأخرى، هو الذي ينشئ الخلق خلقا جديدا وهو الذي يبدئ ويعيد. قال وأنه هو أغنى وأقنى، هو الذي يغني سبحانه وتعالى وهو الذي يقني، والإغناء يعني العطاء كل ما يتصور من معاني العطاء في الدنيا وفي الآخرة. هو الذي أغنى ملك عباده من الغنى، الغنى بالأموال والغنى بالأخلاق والغنى بالإخلاص والغنى بالديانة والغنى، سواء في الدنيا من متاع الدنيا المعروف أو في الآخرة، هذا غنى وهذا غنى. وأقنى يعني أعطى القنية، يعني ما يقتنيه الإنسان، هو الذي ملك وأخدم ويعني رضى، وهو الذي جعل للإنسان ما يقتنيه في الدنيا من أشياء وأمور، وما يقتنيه أيضا في الآخرة من ملك وعز وسلطان، هذا كله شأنه سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى وأقنى، والمقصود الإشارة إلى أن العبد أفقر ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الخير كله بيديه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أو يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يشهد العبد مشهد الفقر وقلة الحيلة، ويعني أنه لا شيء منه ولا به ولا له، وإنما الشأن كله شأن الله، هو الذي يعطي وهو الذي يغني وهو الذي يقني سبحانه وتعالى. قال وأنه هو رب الشعرى، والشعرى نجم من النجوم معروف، ويذكر أهل الفلك أنه أثقل من الشمس 20 مرة، وأن نوره أضوء من نور الشمس 50 مرة، وأن بعده أبعد من الشمس 1,000,000 مرة. تأمل في سعة هذا الخلق. والشعرى إذن نجم، وقوله وأنه هو رب الشعرى هو في الحقيقة سبحانه وتعالى رب كل شيء، وإنما خص الشعرى هنا من باب التخصيص والذكر لسبب، يعني هذا النجم كان يعبد والله سبحانه وتعالى رب كل شيء، لكن خص الشعرى لأنه كان يعبد في الجاهلية. تقدم في أول السورة أن والنجم إذا هوى حملها بعض أهل التفسير على الشعرى، وأنه أقسم بها للإشارة إلى ما سيأتي بعد ذلك من أن الشعرى لا تعبد ولا يحق لها أن تعبد، لأن الله تعالى هو الذي خلقه، وأنه هو رب الشعرى، يعني ومن ثم فلا داعي لعبادة مخلوق، وإنما فليعبد الخالق الذي أبدع هذه المخلوقات كلها، ومنها هذا النجم المعروف الكبير. وهنا تنتهي الجولة في النفس والآفاق، لما ذكر الضحك والبكاء والموت والحياة والخلق والإعادة ونحو ذلك، عاد فأخذ جولة سريعة في مصارع الغابرين، وهذا يعني كان يتكرر في كل سورة مكية. قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. هذا إشارة إلى مصارع الغابرين، أنه سبحانه وتعالى كمال قدرته وتمام إرادته، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وهذا كله إشارة لهذه الزواجر والقوارع إلى استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. هو الذي أهلك عدن الأولى، وسميت عدن الأولى لتقدمها في الزمان، وعاد قوم من أوائل الأقوام، ولهذا يذكر دائما عاد بعد قوم نوح، وبعث إليه النبي الله تعالى هود، والقصة معروفة في غير هذا الموطن. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم، حتى أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية. والمقصود ليس الإشارة إلى القصة، لكن الإشارة بمجرد الإشارة، أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وانتهت القصة على، يعني هو تذكير لأنه أهلك عادا وأهلك ثمودا أيضا فدمرهم ولم يبقي منهم أحدا، وقوم نوح من قبل، وكان قوم نوح من قبل قوم هود وقوم صالح، من قبل عاد ومن قبل ثمود. قال إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني وكانوا أظلم أشد ظلما ممن جاء بعدهم وأطغى ممن جاء بعدهم، وسبب ذلك إصرارهم على الكفر وتماديهم في العناد رغم طول بقاء نبيهم بينهم، فقد عاش نوح أطول يعني ما عاش نبي 1,000 سنة إلا 50 عاما، هو يدعوهم ويأمرهم ويكرر عليهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما يزدادون إلا بعدا ونفورا، حتى قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهم لأجل هذا كانوا أظلم وأطغى، قال والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني التي اتفكت بأهلها يعني انقلبت، إشارة إلى قرى قوم لوط ومدائن قوم لوط الذين بعث فيهم نبينا أو نبيهم لوط صلى الله عليه وعلى نبينا. وذلك أنهم لما كذبوا وعاندوا وعاندوا كل شيء حتى عاندوا الفطرة، وكان منهم ما كان مما هو معروف، كانت عقوبتهم بأن والمؤتفكة أهوى يعني أهواها على أهلها. أهوى يعني أهواها، يعني الله تعالى أهوى المؤتفكة يعني جعلها تهوي على أهلها، حيث انقلبت عليهم هذه المدائن كما فصل في غير هذا الموطن ودمرها تدميرا. ولهذا قال فغشاها ما غشا، فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. غشاها يعني من غشيان العذاب الأليم الموحش، ما غشا هكذا على التنكير كما تقدم مرارا، يعني غشاها شيء عظيم لا يمكن وصفه. ولهذا قال غشاها ما غشا، وتقدم هذا مرارا. ومنه قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني ما أدراك ما هو. وتقدم معنا أيضا في أول هذه الصورة أو آخر الماضية، يعني أول هذه الصورة، فأوحى إلى ربه ما أوحى في أول هذه الصورة أيضا نفس المعنى، لكن هنا على سبيل هناك على سبيل يعني الإشارة إلى عظيم ما أوحى، وهنا إشارة إلى شديد ما غش وعذب. قال فبأي آلاء ربك تتمارى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى من مصارع الغابرين ما ذكر، قال فبأي آلاء ربك تتمار، وكأنه يعد مصارع الغابرين آلاء، وهذا صحيح لأول وهلة قد تقول وما وجه الآلاء. وجه الآلاء أن الله سبحانه وتعالى كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، إهلاك الشر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا لو بقي هؤلاء الأشرار لا تتابع الناس في تقليدهم وكثر الكفر، ولو لم يأخذهم الله عز وجل بذنوب أشد الأخذ لربما يعني استهان بعض الناس بالكفر، لكن شدة أخذ هؤلاء فكيف كان عقاب، فكيف كان نكير، يجعل من بقي في قلبه مسكة عقل أو فطرة أو استجابة للوحي يخاف وينزع ويرجع، ومن ثم يكون هذا حجة عليه. ولهذا لا ينبغي أن يستهان بهذه النعم، كما أن يعني نصف المؤمنين نعمة فإن خذلان وإهلاك الكافرين أيضا نعمة. ولهذا قال الله تعالى في ختام هذه القوارع، قال الله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. وقيل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره ابن جرير، لكن الأجود أن هذا خطاب عام لعموم الإنسان، والمقصود فبأي آلاء ربك يعني بأي نعم ربك أيها الإنسان تشك، يعني ما الذي تشك فيه من نعم الله سبحانه وتعالى. ويفهم مما تقدم من الآيات أن نعم الله عز وجل كثيرة، ومن أعظمها إهلاك الشر ومصارع الغابرين، فإن هذا من أعظم النعم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإهلاك عاد الأولى وثمود وقوم نوح وغيرهم هذا من آلاء الله تعالى ونعمه، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فبأي آلاء ربك تتمارى. ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة وفيه الإشارة إلى أهم مقاصدها، هذا نذير من النذر الأولى، والإشارة هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نذير، وهكذا سماه الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكونه نذيرا صلى الله عليه وسلم لأنه ينذر من عصى الله سبحانه وتعالى بسوء العاقبة، كما أنه يبشر من أطاعه بحسن العاقبة. هذا نذير من النذر الأولى، إشارة إلى أنه ليس بدعا من الرسل، وإنما هذا شأن تكرر وتقرر أن الله سبحانه وتعالى يبعث إلى كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذا تعريض هؤلاء الكافرين أنه ليس لهم أن يردوا رسالته، وما هو إلا تابع لمن كان سبقه في نفس الأمر، كل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، الآزفة يعني القيامة أزفت، يعني اقتربت إشارة بقرب وقوعها، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني أنه إذا أراد الله عز وجل هذه الأزفة فإن أحدا لا يدفعها ولا يردها إذا أزفت ولا يطلع على علمها سواه. وكونها آزفة هذا صفة المحذوف، يعني ليس لها من دون الله كاشفة، كاشفة صفة لمحذوف، يعني ليس لها من دون الله نفس كاشفة أو حال كاشفة، أو يكون المعنى كاشفة المعنى الظاهر ويكون التاء للمبالغة كما يقال داعية وداهية ونحو ذلك، كلا الأمرين وارد. ثم أنكر الله عز وجل في ختام السورة على المشركين الذين ما زالوا مع وضوح الدلائل والبينات يردون الرسالة والرسول، قال أفمن هذا الحديث تعجبون، والمقصود بالحديث القرآن، الله نزل أحسن الحديث، أفمن هذا الحديث تعجبون يعني تتعجبون من صدقه وصحته وأحقيته بالاتباع، وتضحكون ولا تبكون، وهذا أعجب، ويكون ضحكهم سخرية واستهزاء بكلام الله عز وجل ووحي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تبكون يعني كما يفعل الجاحدون والكافرون والمستهزئون. وفي هذا إشارة إلى أن حق كل من سمع القرآن أن يبكي وأن يتأثر، كما ذكر الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا الذي ينبغي، أن تتأثر النفوس بهذا الحديث يعني القرآن، وأن تلين له القلوب، وأن تبكي له العيون، وأن تتأثر الأسماع لأمره ونهيه، وتصغي لوعده ووعيده. قال وأنتم ساندون، يعني مع هذه الأخلاقيات التعيسة كلها في طريقة استعمال الوحي يختم ذلك منهم بكونهم يسمدون يعني يغنون أين من القرآن الغناء، وأنتم سامدون يعني تستعملون اللهو والغناء ونحو ذلك، وقيل المعنى أوسع من هذا، فسامدون يعني معرضون أو غافلون أو مستكبرون، والمعنى يشمل هذا كله. ثم قال الله عز وجل آمرا لعباده بالسجود والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص و التوحيد، فاسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا وأخلصوا ووحدوا، وكانت هذه أول سجدة تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعهد ذلك قبل من المسلمين ولا من المشركين. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وليس هذا بعجيب، وسجد معه أصحابه تأسيا به، وليس هذا بعجيب، لكن العجيب الذي وقع وحق له أن يكون عجيبا أن المشركين الجاحدين الكافرين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتملكوا أنفسهم أن سجدوا لروعة هذا القرآن، وقد أخذ بتلابيب قلوبهم ومجامع عقولهم حتى نسوا خصومتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يرعهم إلا وهم ساجدون، إلا يعني فردا منهم يعني كره واستكبر، ومع هذا لم يستطع أن يعارض أو يعاند، فأخذ شيئا من تراب ووضعه على يعني جبينه كأنه يقر أنه ينبغي السجود. وهنا يعني أخذت عظمة القرآن قلوب الكافرين قبل المسلمين، وهذا شأن عجيب كما قلنا. وتقدم في أواسط سورة الحج الإشارة إلى قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات، وتعرضنا هنالك لقصة الغرانيق، وهي في هذا الموطن أقوى وأشبه، وهذا موضعها. وذلك أن كثيرا من المفسرين ذكروا هنا أن المشركين إنما يعني هذا الأثر الإسرائيلي الذي يعرف بقصة الغرانيق، أن المشركين هم يستمعون إلى القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعجبون من شدة النبي صلى الله عليه وسلم على آلهتهم، مع أنه كان يتلطف باليهود والنصارى، وربما ذكرهم بألطف، وذكر بعض توافق بين هؤلاء وهؤلاء في بعض المواطن، وكانوا يعني ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم شدته على آلهتهم وعلى شركهم، وكانوا يتمنون لو أنه جاملهم بشيء يعني من المجاملة، فتذكر هذه القصة الإسرائيلية التي وإن كثرت مخارجها إلا أنها جميعا يعني قصة موضوعة. تذكر أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعض الروايات وهي ظاهرة في الكذب والبطلان، ويعني أحسن الروايات تذكر أن الشيطان ألقى بنفسه في مسامع الكافرين ليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في صدر السورة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لم يرع المشركين إلا وهم يسمعون إن لهن الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فأعجب ذلك المشركين الغرانقة العلى يعني النجوم والآلهة والعظماء الذين ترتجى شفاعتهم، ففهم المشركون من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر آلهتهم ويمدح آلهتهم، ومن ثم سجدوا في آخر السورة وهذا سر سجودهم. وترتب على هذا أن شاع الخبر أن المشركين جميعا أسلموا لما يعني سجدوا، ورجع المهاجرون من الحبشة لما بلغهم هذا القول، فلما رجعوا إلى مكة فجأهم أن المشركين لا أسلموا ولا شيء. هذه القصة غير صحيحة، والشيخ الألباني رحمه الله رسالة في يعني ردها وسمها نص بالمجانيق في نسف قصة الغرانيق، يعني إشارة إلى تضعيف هذه الرواية من جميع طرقها، وهي ظاهرة البطلان، إذ كيف يعني يلقي الله عز وجل أو كيف يأذن الله تعالى ويسمح أن يلقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خارج الوحي، وهو المعصوم في بلاغه ورسالته، وحتى على الروايات الألطف أن ذلك لم يكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ألقاه الشيطان في مسامع المشركين، هذا أيضا منكر وعظيم، إذ كيف يعني يحدث مثل هذا التلبيس ويقره الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن شيئا من ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن لا هذه العبارة أو الجمل التي ذكرت لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أذهان القوم أو أسماعهم، وإنما الذي حدث هو ما نقل في الصحيح أن المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يروجون لهذه الروايات الموضوعة يعني قالوا كيف يسجدون إلا أن يكون شيء كهذا، مع أنهم لو فطنوا وتأملوا في حالات قلب الإنسان ومدى تأثره بالكلمة، وأن الكلمة قد يكون لها الوقع الأقوى على القلب بحيث لا يملك الفكاك من تأثيرها الكلمة أي كلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هذا في أي كلام من كلام البشر، فكيف بكلام الخالق سبحانه وتعالى إذا أخذ بمجامع القلوب وأرغم العبد إلى لحظة صدق يستشعر فيها مهابة الرحمن سبحانه وتعالى وأثر كلماته على القلوب. وما من أحد منا إلا هو في لحظة الصدق ربما يتأثر بكلمة قد يكون عرفها قبل هذا وربما سمعها مرارا قبل هذا، لكن لا يتفق الحالة الوجدانية التي تجعله يتأثر، ثم يتكرر الأمر نفسه وتأتي الحالة الوجدانية فيتأثر، وهذا السبب الذي يجعلك أحيانا يعني تبكي لآية من القرآن قد كنت سمعتها كثيرا قبل هذا وحاولت البكاء ولو تكلفا فلم تستطع، وقد قرأت عليك وقرأتها أنت وحاولت واجتهدت فلم يحدث تأثير، وفجأة دون ما يعني أدنى ترتيب منك ولا معالجة ولا تكلف إذا بك تنهمر في البكاء ولا تدري يعني كيف حدث هذا، وتحاول أن تكثف الدمع أو توقف التأثير أو تستمسك فلا تستطيع، وأنت مؤمن ومقر بهذا الكلام وقد سبق لك سماعه آلاف المرات، ومع هذا الحالة الوجدانية إذا يعني تأثر بها القلب فإن هذا شيء لا يرد ولا يمكن دفعه ولا يرد هذا وينكره إلا مكابر. ولهذا لا إشكال أن يكون المشركون سجدوا، وكان هذا في أول اختبار لهم وأول سجدة، وواضح قصر الفواصل في أواخر السورة وتتابع الزواجر وشدة الإنكار بحيث يتصور أن المشركين لم تستقر نفوسهم ولم يتحملوا هذه القوارع التي نزلت على قلوبهم، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، خلاص بلغت المسألة النهاية فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا ثم بعد هذا قاموا ما الذي حدث، ما الذي يعني جعلنا يعني نوافق محمدا صلى الله عليه وسلم ويتعادوا إلى الكفر مرة أخرى لما ذهبت عنهم مثل هذه الحالة الوجدانية، فلا إشكال أن يكون وقع شيء من هذا. ولهذا ختم المصنف هذه السورة بمثل ما بدأ به من ذكر حديث السجدة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده، وذكر هذا من رواية المطلب ابن أبي وداعة قال: فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم أكن أسلمت يومئذ، فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرأها إلا سجد معه، يعني ندما على بعض ما كان. وهذه الروايات التي في بعضها كهذه الرواية والرواية الأخرى عن رجل آخر أن منهم من لم يسجد، هذا أيضا مما ينسف قصة الغرانيق، لأنه لو كانت وقعت وثيقة سواء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في أسماع المشركين إنهن لهن الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترتجى لما ساغ لأحد ألا يسجد. ولماذا لم يسجد؟ لكن الجمهور سجد، ويعني لم يسجد نفر قليل. إذن القضية ليست قضية أن شيئا قيل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى يعني أن يظنوا أنه أقر آلهتهم، وإنما هذا البرهان وهذا السلطان الذي وقع من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر السورة، وتأتي سورة القمر.